أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة من ختام روايات التخيير أو العلاج عفوا. قال الثالثة: إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ لو سلمنا بدلالة الروايات الدالة بتمامية الروايات الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين، وقلنا أيضا بتمامية الروايات الدالة على الترجيح بين الخبرين المتعارضين، أيهما يقدم؟ هنا توفيقان بين روايات التخيير وروايات الترجيح. التوفيق الأول هو ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وهو أننا نجمع بينهما جمعا عرفيا، بحيث يقال أننا نحمل الروايات الدالة على الترجيح على الاستحباب جمعا بين روايات التخيير وروايات الترجيح، ولا معارضة بين الاستحباب والإلزام. فالحكم هو التخيير، الجمع بينهما روايات الترجيح تحمل على الاستحباب لا على الإلزام. ما القرين على ذلك؟ يذكر صاحب الكفاية عدة قرائن، يقول لعله يستفاد من الروايات تعدد المرجحات، كثرة المرجحات، قلة المرجحات في بعض الروايات، كثرة المرجحات في بعض الروايات، هذا كله لا ينسجم إلا مع حمل المرجحات على الاستحباب. السيد قدس سره يقول روايات الترجيح هل يستفاد منها الحكم المولوي أو الحكم الإرشادي؟ من الواضح أنه يستفاد منها الحكم الإرشادي، بمعنى الإرشاد إلى حجية أحد الخبرين. ومن الواضح أن الاستحباب لا ينسجم مع الحكم الإرشادي. نعم، لو كان هو حكم مولوي لحمل الحكم المولوي على أما إذا كانت الرواية في مقام الإرشاد إلى حجية الخبر الذي يشتمل على المرجح، تقول إذا كان أحد الخبرين أوثق أعدل أشهر فهو حجة، خب يحمل على الاستحباب. الأحكام الإرشادية أساسا لا تتضمن لا وجوب ولا لا دلالة لها على الاستحباب أو على الوجوب. فلهذا يقول قدس سره الأولى أن يجمع بينهما أو أن يوفق بينهما بهكذا توفيق، أن روايات التخيير مطلقة، أن روايات التخيير مطلقة فنجعل روايات الترجيح مقيدة لهذا الإطلاق، بحيث يكون المؤدى هو هذا: أنت مخير بين أحد الخبرين متى ما لم يوجد مرجحون. لعل هذا ما أشارت إليه مرفوعة زرارة بعد التكافؤ من جميع الجهات، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال فتخير أحدهما. إذن في المقام يقول السيد روايات التخير مطلقة، سواء أنت مخير، سواء وجد المرجح أو لم يوجد المرجح. إذا جئنا إلى روايات الترجيح والتزمنا بها قيدت روايات التخير، فأنت مخير متى ما لم يوجد مرجحون. وهذا التوفيق في نظره هو الأولى. ولهذا قال الثالثة: إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب. ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد إلى الحجية، والإرشاد لا ينسجم مع حمله على الاستحباب، فلا معنى لحمله على الاستحباب لأنه ليس من الأحكام المولوية، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير، تقييدها بأي حالة؟ بحالة عدم وجود المرجح. النقطة الرابعة: أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ موارد الجمع العرفي كالتخصيص، كالتقييد، كالحكومة، تشمل موارد الجمع العرفي أم لا؟ القدر المتيقن أن أخبار العلاج سواء كانت تخييرية أو ترجيحية تشمل موارد التعارض المستقر، الكلام في التعارض غير المستقر، تشمله أو لا تشمله؟ نسب إلى الشيخ الطوسي أنه قال تشمل حتى التعارض غير المستقر، يعني إذا وجد عام وخاص ننظر إلى المرجحات، أيهما أشهر، أيهما أوثق، أيهما أعدل، أيهما يوافق العامة، أيهما يخالف العامة. يقول السيد: روايات العلاج لا تشمل إلا التعارض المستقر، لا تشمل التعارض غير المستقر. لماذا؟ لأحد وجهين. الوجه الأول، والسيد لعله يذكر عدة وجوه في تقريراته، هنا اقتصر على وجهين. الوجه الأول بقرينة أن السائل عن روايات التخيير، أن السائل عن التخيير أو عن الترجيح هو إنسان عرفي، إنسان عقلائي، وزرارة وغيره عندما سألوا الإمام عليه السلام عن علاج الروايات المتعارضة، نتيجة أنهم وقعوا في حيرة. والإنسان متى يقع في حيرة كيف يتعامل مع هذه الروايات؟ إذا كانت متعارضة بنحو التعارض المستقر. أما زرارة وغير زرارة بما هو إنسان عرفي ويعلم أن ديدن العقلاء، وهذه قضية راسخة لدى المحاورات العقلائية، لدى أبناء السيرة العقلائية، أنه كلما تعارض عام وخاص قدم الخاص، كلما تعارض حاكم ومحكوم قدم الحاكم، كلما تعارض المطلق والمقيد قدم المقيد. فإذا كان التعارض بنحو التعارض غير المستقر، لماذا زرارة وغير زرارة وهم من أبناء أهل المحاورة وأبناء الفقهاء يقعون في مثل هذه؟ خب، واضح تقديم الخاص على العام، يذهبون إلى الإمام ويعرضون عليه هذه المشكلة العويصة، والإمام يعطيهم حل، يقولون إذا كان هذا الحل غير منسجم ما هو الحل الآخر، فيتدرج الإمام في العلاج. هذه كلها تكشف عن وجود حيرة، والحيرة لا تنسجم إلا مع وجود التعارض المستقر. أما التعارض بين خبرين غير مستقرين، من الواضح أن الجمع بينهما جمعا عرفيا بتقديم الخاص والمقيد والحاكم. فالقرينة على عدم شمول أخبار العلاج لحالات التعارض غير المستقر هو التحير الذي كان موجود عند السائل. لهذا قال الرابعة: أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي يعني حالات التعارض غير المستقر؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة، الروايات قالت إذا ورد عليكم حديثان متنافيان، أعم من أن يكون التنافي بنحو المستقر أو غير المطلق لتلك الموارد فتكون رادعة بالإطلاق عما تقتضيه القاعدة. ما هي القاعدة العقلائية؟ يعني تقديم الحاكم، تقديم الخاص، تقديم المقيد، جمع عرفي يعني. وقد يجاب بأن الظاهرة من أسئلة الرواة لأخبار العلاج كونهم واقعين في الحيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين، فهذه قرينة معنوية تصرف ظهور هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة. يقول السيد: والصحيح أن يقال بقوله والصحيح أنه لا يرتضي الجواب الأول. نعم، في تقريراتي أشكل على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول يقول: صحيح زرارة وغيره إنسان عرفي، ولكن زرارة يحتمل أن الشارع له طريقة خاصة في كيفية علاج الأخبار المتعارضة تختلف عما تقتضيه القاعدة العقلائية. كان زرارة يحتمل أن الشارع له قاعدة تختص به بما هو شارعون تختلف عن القاعدة التي يعمل بها العقلاء وأبناء العرف، فلهذا زرارة ذهب وسأل الإمام عليه السلام. كأن زرارة يريد أن يقول له: هل عندكم قاعدة خاصة أو لا؟ إذن مجرد الحيرة عند زرارة، ومجرد أن زرارة كيف لا يعلم بما هو إنسان عرفي يعالج الخبرين المتعارضين بنحو التعارض غير المستقر، نقول زرارة إنما سأل الإمام ربما لاحتماله أن الشارع عنده طريقة خاصة لمعالجة الأخبار المتعارضة وإن كانت بنحو التعارض غير المستقر. هذا أولا. ثانيا، يقول قدس سره: نحن لو تأملنا سياق الروايات لا نجد أن جميع الروايات فيها لسان الحيرة والإشكال والمشكلة من قبل السائل، خصوصا أن بعض الروايات ابتدأها الإمام عليه السلام هو نفسه، كما في الروايات التي قرأناها سابقا الإمام مباشرة يقول: إذا ورد عليكم حديثا. إذن بعض الأخبار ابتدأت من لسان الإمام عليه السلام وليس من لسان السائل. لهذا يقول الجواب الصحيح هو أن هناك قرينة في نفس هذه الأخبار تمنع من التمسك بالإطلاق لشمولها لحالات التعارض المستقر وغير المستقر، وإنما نصرفها إلى حالات التعارض المستقر. ما هي هذه القرينة؟ يقول: تأملوا في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. ماذا كانت تلك الرواية؟ كانت تلك الرواية هكذا. نعم، في لعلها مكاتبة. نعم، هذه الرواية أحد وجدها؟ هي إذا ورد عليكم. نعم، إذا ورد عليكم هذه الروايات الترجيح قصدي. نعم، هذه الرواية، لاحظ معي: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. قلنا نحن في مقام بيان هذه الرواية أن هذه الرواية أولا تختلف عن سابقاتها بأن سابقاتها تعالج التعارض بين الخبر والآية. ولهذا الإمام عليه السلام ماذا قال هنا؟ قال: ما خالف الكتاب خذ به، ما وافق الكتاب خذ به. أما هذه الرواية، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، هذه الرواية تعالج المخالفة بين الخبر والآية، أو بين خبر وخبر مثله، قلنا بين خبر وخبر آخر. إذا ورد عليكم حديثان، هذا أولا قلنا هناك. ثانيا، قلنا نحن أن الإمام عندما يقول إذا ورد عليكم حديثان، فهو يفترض أن كلا من الحديثين هو حجة في نفسه لولا معارضته بالخبر الآخر. ولهذا الحديث وإن كان مخالفا لكتاب الله وحجة في نفسه لولا معارضته بخبر من مثله. إذن عندنا صنفان من التعارض، عندنا تعارض بين الخبر والآية، وعندنا تعارض بين الخبر وخبر آخر، بين خبرين. إذا كان التعارض بين خبرين، قلنا القدر المتيقن ما هو؟ عندما يقول الإمام فاعرضهما على كتاب الله، قلنا القدر المتيقن أنه لا يشمل جميع حالات التنافي. القدر المتيقن هو أنه يشمل فقط ما إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. أما إذا كانت النسبة بينهما نسبة التباين الكلي أو العموم من وجه، فمن الواضح أن الخبر إذا كان يباين القرآن هو ليس بحجة في حد نفسه. إذن متى يكون الخبر حجة في حد نفسه وإن كان مخالفا للقرآن؟ متى؟ إذا فرض العموم الخصوص المطلق. أما إذا كان الخبر مخالفا بنحو المباينة أو بنحو العموم من وجه، قل المباينة الآن، إذا كان الخبر يخالف الكتاب بنحو المباينة هو حجة في نفسه أو أنه ساقط؟ ساقط لمخالفته للكتاب. بينما الإمام في هذه الرواية ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الخبر في حد نفسه حجة وإن كان مخالفا للكتاب. السؤال: متى يكون الخبر في حد نفسه حجة وهو مخالف للكتاب؟ قلنا القدر المتيقن إذا لم يكن بنحو التعارض المستقر، إذن لا يكون إلا بنحو التعارض غير المستقر. هذا ما قررنا سابقا، وهذا يكون قرينتان. لاحظ ماذا قال. قال: والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه. هذه الصنف الأول، التعارض بين الخبر والآية، وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر. ولذلك صار الإمام بصدد، عفوا، قال: قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن معارضته بحديث آخر، يعني المعارضة بين خبرين. ولذلك صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين، لأنه قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه، لهذا قال فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق وما خالف. فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة. السؤال هنا: متى يكون الخبر في حد نفسه حجة وهو مخالف للكتاب؟ قلنا إلا إذا كان بنحو التعارض غير المستقر. وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين غير المخالفة للكتاب المفترضة بين الخبر والآية، عفوا، وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين شيء غير المخالفة المفترضة بين الخبر وال، يعني هناك صنفان، هناك مخالفة بين خبر وآية، وهذا الخبر في حد نفسه حجة وليس بحجة، ليس بحجة لأنه يخالف الكتاب. وهناك معارضة بين خبرين أحدهما يخالف الكتاب، قلنا كلا هذين الخبرين حجة في نفسه. وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة، لا، ولهذا حملنا على غير المستقر. لو حملنا على المباينة والمستقر لكان ساقط عن ال، هذا قرين على أننا نريد أن نحمله على غير المستقر. قال وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر. وتلك المخالفة، أي مخالفة بين ماذا وبين ماذا؟ بين الخبر والآية. لأن لاحظ هنا عبر السيد، قال المعارضة هي غير المخالفة بين الخبر، فالمخالفة ترجع إلى الخبر والآية، والمعارضة إلى الخبرين. نعم، يعني مخالفة عدم موافقة. لا لا، هناك بينا شيخنا هذه النقطة، بعد رجعنا شيخ صالح لأبحاث سابقة، هناك ممكن رجوع العقد السلبي لعقد إيجابي، هذا بينا. النقطة الخامسة والأخيرة، فرغنا أن أخبار العلاج تختص فقط بحالات التعارض المستقر. خب، التعارض المستقر تقدم على صنفين، تارة يكون مستوعبا كما إذا كانت نسبة الخبرين أحدهما إلى الآخر نسبة تباين، وأخرى يكون التعارض المستقر غير مستوعب أو مستوعب، وهو ما إذا كانت نسبة أحد الخبرين إلى الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا تقدم، وأيضا مثال ذكرت عليه سابقا. هل تشمل أخبار العلاج التعارض المستقر بصنفي أو فقط تقتصر على المستوعب دون غير المستوعب؟ لهذا قال أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب؟ مثال كحالات التعارض بين العامين من وجه أو لا. المحقق النائيني قدس سره فصل، قال نحن عندنا أنواع للمرجحات، درجات، عندنا مرجحات سندية وهي بلحاظ الأوثقية والأعدلية والأورعية، وعندنا مرجحات مضمونية، ما وافق الكتاب وما خالف العامة. إذا جئنا إلى المرجحات السندية فهنا في المقام يقال لا تشمل المرجحات السندية حالات التعارض غير المستوعب. لماذا؟ يقول لأن التعارض غير المستوعب ما معنى؟ معنى أن الخبرين يتعارضان في مادة الاجتماع، مادة التصادق، ولا يتعارضان في مادة الافتراق. إذا كنت تريد أن تطبق المرجح السندي فالخبر الأول والخبر الثاني يتعارضان في مادة الاجتماع، فإما أن تقدم الخبر الأول لأوثقية الراوي على الخبر الثاني، بمعنى أنك تسقط الخبر الثاني رأسا وتأخذ فقط بالخبر الأول لأوثقية الراوي. يقول المحقق أن هذا لا معنى له، لماذا تسقطه من رأسين وحيث أن مادة الافتراق لا تعارض بينهما؟ المفروض أنك تسقطه فقط في مادة التعارض، أما أن تقول الخبر الثاني أساسا يسقط من رأسين كله يسقط، هذا لا موجب له لأنه فقط يتعارض في مادة التصادق، أما مادة الافتراق لا معارضة، فلماذا تسقطه من رأسين؟ وإما أن تقول لا، فقط نسقطه، أي الخبر الثاني غير الأوثاق، نسقطه فقط في مادة الاجتماع والتصادق. يقول هذا تبعيض في السنة، هو لا يجوز تبعيض، يعني حجة في مادة الافتراق ليس حجة في مادة تبعيض في السنة، لا يجوز التبعيض في السنة، غير معقول أصلا. تقول هذا السند صحيح في هذه الجهة، نفسه غير صحيح في هذه، هذا غير معقول. صحيح في مادة الافتراق، غير صحيحين يسقطوا في مادة، هو كله سند واحد. أما المرجحات المضمونية لا يمكن التبعيض. نقول بما أن هذا الخبر يخالف الكتاب يسقط عن الحجية في مادة الافتراق، في مادة الاجتماع، لأن مادة الاجتماع هي المخالفة للكتاب، أما مادة الافتراق حيث أنها موافقة للكتاب لا مخالفة له فتبقى. فلهذا المرجحات السندية غير معقولة لا تشمل المورد، المرجحات المضمونية تشمل المورد. قال وقد نقل عن المحقق النائني كما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية، وعبر عنها بالمرجحات بصفات الراوي كالترجيح بالأوثقية، والمرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون، مضمون الرواية، كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار المحقق رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، أي فرض، وهو التعارض غير المستوعب، لأن تطبيقها لا يخلو إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسا فهو بلا موجب، لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق مع عدم، ويتعارض فقط في مادة الاجتماع، فلماذا تسقط عن مادة الافتراق التي ليست محل المعارضة؟ وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعامين فهو مستحيل، لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد، كي بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة الاجتماع، مع أن سنده هو السند واحد، فكيف تقول هذا السند حجة في مادة الافتراق ساقطا في مادة الاجتماع؟ هذا غير معقول. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط، لأنها لا تخالف القرآن، أو مضمونها لا يخالف الكتاب، ولا يلزم محذور. فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع، يعني مادة المعارضة، أما مادة الافتراق حيث ليس الطرف المعارضة فتبقى الحجية على حالها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الخامسة، وبه تم الكلام في روايات العلاج، وبه تم الكلام في مبحث التعارض، وبه تم الكلام في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وبه تم الكلام في تمام الحلقة الثالثة. قال: هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة. وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح ويصبح جديرا، ما شاء الله أصبحتم علماء بحضور بحث الخارج. كنا أول ما جينا قم ذهبنا إلى زيارة الشيخ الوحيد حفظه الله، فسأل: ماذا تقرؤون؟ ماذا تدرسون؟ احنا كنا مجموعة، بعضهم قال ندرس شرائع، بعضهم قال مقدمات، بعضهم قال ندرس اللمعة. قال: ما شاء الله تقرؤون الشرائع، إذن أنتم من العلماء الكبار جدا، لأن الشيخ الوحيد حفظه الله يعتد بكتب الأعلام بكثرة، فيقول: من يقرأ الشرائع يعني قرأ فكر المحقق بأكمله. وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول منها، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من سنة 1397 للهجرة. يعني أنا كان عمري 11 شهر، ما اكتملت سنة كاملة. فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي أشير إلى ملاحظات في أقل من دقيقتين. الملاحظة الأولى: لاحظتم كمية المطالب وكيفية المطالب ونوعية المطالب وثقل المطالب خصوصا في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، ولاحظتم أنه شتان بين ما هو موجود في الحلقة الثانية وبين ما هو مذكور في الحلقة الثالثة. لهذا بحسب التجربة لا ينفع لإتقان الحلقة الثالثة خصوصا القسم الثاني منها الجزء الثاني فقط أن الطالب يكتفي بدراستها مرة واحدة، لا بد أن يعاود الطالب قراءتها مرة ثانية، إما بمراجعة سيدي، إما وهو الأولى والأرجح بمباحثتها، وإلا تذهب من الذهن سريعا إن لم تكن ذهبت. فلهذا لا بد من مباحثتها. هذه مسألة. المسألة الأخرى: سوف تشرعون في كفاية الشيخ الآخوند، وأنا من المؤيدين لدراسة الكفاية، ولكن سوف تجد نفسك أنك في أعلى قمة الجبل عند قراءة الحلقة الثالثة، وسقطت إلى سفح الجبل عندما تشرع في الكفاية. لا أريد أن أقارن بينهم من حيث قوة المطالب، لا، ليس الأمر كذلك، بل أريد أن أقول هنا في الحلقة الثالثة وجدتم أننا نتعرض لآراء الأعلام الثلاثة: النائيني، العراقي، الإصفهاني. نتعرض أحيانا للشيخ الأعظم، نتعرض للسيد الخوي، نتعرض لآراء السيد شهيد الصدر. هذه الآراء والمدرسة المستحدثة بعد صاحب الكفاية تجد أن هناك فقط تقتصر على رأي صاحب الكفاية، وأحيانا الشيخ الأعظم، وأحيانا صاحب القوانين، فتجد كل هذه الآراء والمناقشات للأعلام الثلاثة والسيد الخوي والسيد الشهيد الصدر، كل هذه المناقشات الخمسة الأقوال، أعلام ثلاثة والسيد الشهيد والسيد الخوي، هذه الأقوال الخمسة كلها تفتقدها في الكفاية. الكفاية صعوبتها في نقطة واحدة في عبارتها. سوف تجد أن الأستاذ هناك في الكفاية يوضح المطلب في 10 دقائق وتطبيق العبارة نصف ساعة، تطبيق المطلب على الحوار منه وفيه وإليه، أين نرجع هذا وأين نرجع هذا وأين نرجع هذا. فلهذا أقول لا تترك الحلقة الثالثة حتى وأنت تقرأ الكفاية، استأنس بالحلقة الثالثة، لأنك عندما تذهب إلى بحوث الخارج لا يقتصر بحث الخارج على مناقشة صاحب الكفاية، يتعرض إلى الأعلام الثلاثة، يتعرض إلى السيد الخوي، وهو آخر ما يتعرض إليه الأعلام القدامى. لكن الآن أكو بعض الأساتذة شرح في بحث الخارج صادة، فيتعرض إلى آراء السيد الشهيد الصاد على القاعدة التي جرت أنني أتعرض من أستاذي فصاعدا، لا أتعرض من أستاذي فنازلا. هذه المسألة الثانية المهمة، نصيحة جدية أنكم تقرأوا، خصوصا من عنده نفس بقى النفس الأصولي في ذهنه يقرأ كثير في الحلقة الثالثة. المسألة الأخيرة، طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا خيرا وأن يوفقنا لإتقان هذا الكتاب، وإن شاء الله نستفيد منه في دنيا في آخرتنا قبل دنيانا. طبعا أنا ألتمسكم عذرا إذا صار تقصير من هنا أو إساءة من هنا أو عدم إجابة من هنا، فنسأل الجميع العذرة، وإن شاء الله أنتم أصحاب الكرم وقبول العذر. أستغفر الله لي ولكم، ولا بأس أن نقرأ، وأؤكد على أنني أستسمح كل شخص إذا صارت مضايقة فهي غير مقصودة قطعا، وأحيانا الحماس الدرسي أو الشد في المطالب لابد أن يراعي هذا الطالب. أخيرا نقرأ الفاتحة لروح السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وروح السيد الإمام، ولعلمائنا ومراجعنا والمؤمنين والشهداء والصالحين، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد، ونسألكم الدعاء جميعا.